بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه قراءه في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى، وما هي قراءه من كتاب الايمان، باب في ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله وعلى كتاب صحيح مسلم. كتاب الايمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني آية عند الكعبة، فرأيت رجلا بابا بأحسن ما أنت رأي من أذن الرجال، له لمة بأحسن ما أنت رأي من الجنة، فقدها فيقصر مالا متكئا على رجليه أو على عواصف رجليه يفوق بالبيت، فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم. ثم إذا أنا برجل زعم خطف أعور العين اليمنى كأنها حبة ضافية، فسألت من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجال. ولهذا جاءت الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ربكم ليس بأعور. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة إثبات العينين له سبحانه وتعالى في قوله: وإن ربكم ليس بأعور، لأن الدجال ادعى الربوبية هو أعور. قال: وإن ربكم ليس بأعور، فدل هذا على إثبات العينين، ودل هذا على أنهما عينان، على أن المثبت له سبحانه وتعالى عينان. نعم. وعليه فيكون قوله تعالى: تجري بأعيننا بأعيننا، وقوله: ولتصنع على عيني، الكلام فيها يعني كيف نوفق بين هذا وبين الجمع وبين الإفراد. نقول: أما الإفراد فلا خلاف بينه وبين التسمية، إذ الإفراد إذا أضيف دل على العموم، فإن المفرد إذا أضيف دل على العموم، والله سبحانه وتعالى لم يذكر عينا وإنما قال: ولتصنع على عيني. فالمضاف فالمفرد إذا أضيف عما. طيب، يبقى ما فيش خلاف بين الإفراد وبين التسمية والجمع، لأن زي ما قلنا المفرد إذا أضيف إيه؟ عما. يبقى الإشكال بين الجمع وبين التسمية، فهذا على أقوال. إن قلنا بأن أقل الجمع اثنان فلا يكون تعارض بين التثنية والجمع، إذ أقل الجمع اثنان يبقى لا تعارض، يبقى ممكن يكون جمع يكون اثنين. وإذا قلنا بغير هذا فنقول بأن المراد بذلك التعظيم، وهو الأقرب والأشهر. قوله سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، أن هذا من باب التعظيم، وهذا يحصل للناس، فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني بن عياض عن منذر وذرفك عن أنس قال: ولو كان لله أكثر من عينين لكان هذا يقتضي زيادة مدح، فلماذا لم يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ نعم. عن نافع قال: قال عبد الله بن عمر: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهرانيه الناس المسيح الدجال، فقال: ان الله تبارك وتعالى ليس بأعور، الا ان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كان عين وعينه ضافيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني ليلة في المنام عند الكعبة. يعني المسيح عمال يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويمر على القوم يكذبونه فيحصل من الجد ما يحصل، وعلى القوم يصدقونه فيحصل من نعم ما يصلح ما يحصل، ولا يستطيع إصلاح عينه. رب لا يستطيع إصلاح عينه، عجيبها، كل هذا يحصل ورب الناس سبحانه، لأن الذي أعطاك ذلك أيها الدجال إنما هو الله سبحانه وتعالى لابتلاء عباده، لتكون آخر الحلقات في تمييز الخبيث من الطيب، إنما أنت عاجز يعني أيهم أقرب، أن يصلع عين نفسه ولا أن يقصر الرجل ويمشي بين شقيه ويدعوه فيقول؟ نعم. ولهذا يبقي الله ما يدل على عجزه، يعني إياه يمشي مع كل هذه الأمور التي أعطاها الله تعالى، ثم تقول ألا صحيح يعني زي يحصل. انظر إلى عينيه وأنت تعرف عجزه وعجره وبجره. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراني ليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آلى فيما نرى من كل الرباب رجل يجمله بين أنزلك وفي الساعة يقتل رأسه ماء مرضع يديه على أنزلك رجليك وهو بينهما يقود البيت، فقلت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعل سقطا أعور عينه اليمنى كأنني من رأيت من الناس الذي قبر وضع يديه على نسلي رجلين يقص بالبيت، فقلت من هذا؟ بينما شوف سبحان الله، شوف يا اخوان اكبر دليل على الضلال والعمى عمى البصر. شوف ما عيسى ابن مريم عندنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، وما محمد صلى الله عليه وسلم عند النصارى. يعني هل احنا الان بنقتنع تعالوا نجيب شبهات على عيسى ان ليس بنبني نعمل كذا ونجيب كذا ونسوي كذا، ام اننا الذين نثبت للدنيا هذا؟ يعني من عيسى عندنا ومن محمد عندنا صلى الله عليه وسلم وعلى عيسى عليه السلام؟ شوف الحق نعرف مجامله، رغم هؤلاء يفعلون كيت وكيت لو يسمعون مساجدنا ونحن نقرا ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام ويسمعون ويأتون الآن. والله إنهم لا يعجزون عن مدح عيسى عليه السلام بما يستحق كما نمدح من أحد، والله يعجزون. هذا لو كانوا يعقلون لأمنوا. ولهذا الأنبياء يستدلون جميعهم يستدلون بأمتنا يوم القيامة على أنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمن. إحنا اللي نشهد، إحنا اللي نشهد لهم يوم القيامة. نعم. قال حدثنا طبعا رأيت يعني في النوم، والنبي ما رأى يعني في الحقيقة، رأى النبي في النوم. نعم. يكتب رأسه أو يكتب رأسه، فسألت من هذا؟ فقال المسيح ابن مريم أو المسيح ابن مريم لا أدري أي ذلك. قال يا سلام يا سلام، شوف الأمة كمبيوترات إيه بقى ونتات إيه وخرابيط إيه، شوف الأمة المتقنة أمة صدور شفت. فقالوا عيسى ابن مريم او المسيح ابن مريم، هما اثنان ولا واحد؟ يعني في داعي يعني في اشكال في لو قلنا هذا او ذاك، يعني هل محظور من الخلط ان نقول المسيح او نقول عيسى؟ المسيح ابن مريم وعيسى ابن مريم هما واحد، لكنه ضغط الامانه، ضغط الامانه. بينما هؤلاء اخذوا الكتابه وحرفوه وجعلوه خراطيصا يبدون ما يريدون ويخفون ما يريد. أتجدون الرجم عندكم؟ لا لا أبدا ما عندنا. إيتوا بالطوراة. طيب لو الرجم مش عندكم، أتوا بالطوراة جعلوه على كرسي يلا اقرأ. قال هو ما فيش رجم هو فيش. فقال عبد الله بن سلمة ارفع يدك، فرفع قيده. يعني سبحان الله، طب مش مقتنع بالطوراة نفسها؟ واحنا عندنا جهابذة الأمة الذين يغيظون أعداء الملة من غير الملة ومن الملة، الذين يريدون تزيين الباطل للناس يعارضون بإيه؟ يعارضون بالأسانيد. عشان كده تجد الحرب الآن من العلمانيين وغيرهم، حرب قائمة على مين؟ على المحدثين وعلى الرواة، لأن دول واقفين حد العصر يميزون. ليه البخاري وليه أبو هريرة وليه الدنيا دي كلها؟ لأنهم وثقوا ما قاله صلى الله عليه وسلم. فكيف بالذي قاله ربنا تعال يا ابني يا صغير اقعد كده اقرا تبت يدا ابي لهب وتب من البقر اقرا من شيء اقرا روح كده مسجد في اقاصي الارض اقرا هو نفس اللي اقرا سمعته هنا ما في حرف ما في حرف يتغير الا بروايه ثابته من القراء يعني زي مثلا احرف بين القراء زي وسارعوا سارعوا الى اخره حروف مسنده قرا بها النبي ونزل بها جبريل عليه السلام فام مصونه عيسى او المسيح لا ادري ايهما قرا الى هذا الحد الى هذا الحد ولا ضبط فالانسان يطمئن والله ليس هذا بجهد بشر وانما بحفظ البال سبحانه وتعالى الذي هيئ البشر كل المطابع على وجه الارض وكل قبيصات على وجه الارض التي يحفظ بها الدين الان كل وكانك مستمعا في صدر الزهري وصدر ابن عيينه وصدر اسحاق وصدر هؤلاء كل اللي انت شايفه ده والكمبيوترات والتقدم وكل هذا اللي انت شايفه ده كله في الصدور نعم امه الاسناد ما في امه مسنده مثل هذه الامه نعم فسألت من هذا فقال المسيح الكذاب قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس مع الخير عن جبريل عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قلت في شدة كذب الله لي بيت المقدس الله اكبر فقلت اخبرهم عن اياتي وانا انظر اليك يا الله ما شاء الله صلى الله عليه وسلم آيات الدلائل سبحان الله ما تكفي الآية في إيمان هؤلاء يعني ما تكفي الآية هذه هل رأى هل رأيتم وعلمتم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس من قبل ها هو يخبركم لكن سبحان الله العناد نعم قال حدثني حضرت بن يحيى قال حدثني بن قال أخبرني يوسف بن يزيد عن الجهاد عن سالم عن بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالبحر فإذا رجل آبى صلب الشعر بين رجلين يصب رأسه ماء أو يضرب رأسه ماء قلت من هذا قالوا هذا ابن مريم ثم ثم التفت فإذا رجل أحمر تدريج الشعر الرأس ثم إيه؟ ذهبت ثم ذهبت على الكلام ثم ذهبت على الكلام فريق رجل أحمر تكين كعب الرقم أعظم العين كأس عين المعينة المضافية قلت من هذا صار الدجال أقرب النبي في شكل المصمد ليه يعني المسيح الدجال مسيح هذا مسيح الحق وهذا مسيح الضلال والكذب نعم قال حدثني هريم بن حرب قال حدثنا سليم بن المثنى قال حدثنا عبد العبيد وهو ابو ابي كلمه عن عبد الله بن فضل عن ابي كلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رايتني في شجر قريش تسالني عن الرايه فسالتني عن اشياء في بيت المقدس لا تثبتها فقلت كوفه لا قلت الا مقر قال رفعه الله لي انظر اليه ما يسالوني عن شيء الا ان تقوم به فضربوني بجماعه من الانبياء فاذا منك قائم يصلي فاذا رجل ضرب شعرك كانه من بدايه نوح واذا رحت بنور عليه السلام قائم يصلي اقرب الناس به شاه العمر من العلوم الصحفي واذا ابراهيم عليه السلام قائم يصلي أكبر الناس لي صاحبه يعني نفسه فحالت صلاة فأنا الأمم فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب لنا فتابع عليك فالتفت إليه سلباته السلام شرف شرف طبعا قد يقول قائل بقى تبي ازاي وعمل ودول مات ودول كذا كم نقول حياة البرزخ لا شأن وأصحاب ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي صليت رسول الله عليه وسلم وكيت وكيت وكيت وكيت إلى كيت فهذه حياة لها شأنها ولها صفتها وهذه أمور لا نقتصر فيها على الرواية عنها هستعجلوش إخوان إحنا معنا الإقامة إن شاء الله لسه معنا شرح الأصول هستعجلوش معنا الإقامة إن شاء الله فلهذا الذين يدلجون على أن النبي صلى الله عليه وسلم حي يقول حنبي حي. وبعدين إذا سألت حي إزاي لك حي حياة برزخية وكذا وكذا لا تقل النبي مات، وهذا جهل. يعني إذ كيف لا يجمع بين حياة البرزخ وبين موت النبي؟ الله خاطب النبي بأنه مات إنك ميت، وحكم الله عز وجل هذا إنك ميت وأنهم ميتون. والصحابة صلوا على مين طيب لو النبي ما مات؟ وليه بيحط أبو بكر خليفة؟ النبي ما مات، الجفر أسمعه وأراه على الكمبيوتر مش عارف يقول فقلت امرأة مش عارف هي امرأة مين، يعني مش عارف، لأن كل واحد كل هؤلاء تلاقيهم كده امرأة قال رجل جاء واحد إلى بعض العارفين إلى آخره. فقالت امرأة ولديها كذا وكذا، فقال يا أمي لكن النبي مات. قالت يا بني ليس هذا أدب مع رسول الله، ليس هذا الأدب مع رسول الله، النبي ما مات، النبي حي، النبي إيه حي. يعني الأدب أن تكذب بالقرآن وأن تقول لا إنك ميت من الموت، هذا كناية بقى. كناية زي اللي يقول النبي يرى في اليقظة الله وأنا رأيت، هو رأى النبي في اليقظة هذه المغرب، شوف الضلال جاي غير فيه، هو رأى النبي في اليقظة.